متمتع الصحيح لا بد من سعيين فطوافين، طواف الأول العمرة والسعي معه ثم يتحلل، ثم إذا فرغ من حجه طوف يسعى. قال لي عليه جمهور أهل العلم وهو الأرجح في الدليل